اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. لن يرجع المجد التليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 7 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. عمليتان استشهاديتان تستهدفان حاجزا للتفتيش وتجمعا للجيش الصفوي وسط بغداد. سيارة مفخخة تدك تجمعا للحشد الرافضي جنوبي غربي بغداد وهلاك العشرات في ولاية الجنوب. ضد هجوم للجيش النصيري على تلة المقبلة وهلاك أكثر من 20 عنصرا منهم في ولاية حلب. صد محاولة تقدم للجيش الصفوي في منطقة الطاش جنوبي مدينة الرمادي في ولاية الأنبار. أخبار اليوم. البداية من ولاية بغداد، حيث يسر الله عز وجل لأخينا أبي سفيان الأنصاري تنفيذ عملية استشهادية بحزام الناسف وسط حاجز تفتيش للجيش الرافضي في منطقة العشب، مما أدى إلى هلاك 20 منهم بفضل الله. وبعد تجمع قطعان الجيش لحمل جثث الهلك، انغمس بهم الأخ الاستشهادي الثاني أبو مصعب وفجر حزامه الناسف وسط تجمعهم، مما أدى إلى مقتلة عظيمة فيهم وجرح العشرات منهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي ولاية الجنوب، تمكن جنود الخلافة بفضل الله من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة الشرطة الرابعة الواقعة إلى الجنوب الغربي من بغداد، مما أدى إلى هلاك 17 عنصرا منهم وجرح أكثر من 35 آخرين، ولله الحمد والمنة. هذا وقد دك جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع برشقات من قذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. كما تم تدمير وإعطاب آليتين للجيش الصفوي في منطقة السور بعرب جبور وفي الطالعة في زوبع، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة المتوسطة وبعبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل من كان في إحدى الآليتين. وفي العبيد والهيتاويين بزوبع هلك عنصران من الجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة القناصة، ولله الحمد. أما في ولاية حلب، فقد من الله عز وجل على جنود الخلافة بتمكينهم من صد هجوم للجيش النصيري على تلة المقبلة المطلة على الصناعة الثالثة في الشيخ نجار، مما أدى إلى هلاك أكثر من 20 عنصرا وأسر 3 آخرين وتصفيتهم على الفور. كما تم اغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعدد من الذخائر، ولله الحمد والمنة. من جانب آخر، قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف منطقة قباسين ببرميلين متفجرين. وفي ولاية الأنبار، تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم للجيش الصفوي في منطقة الطاش جنوبي مدينة الرمادي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم. كما تم تدمير دبابة من نوع أبرامز وعدد من الآلية المدرعة، ولله الحمد والمنة. ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن. أما في ولاية صلاح الدين، فقد قام جنود الخلافة باقتحام ثكنة للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى حرقها. كما تم دك تجمعات للجيش الرافضي في كل من منطقة الحويش بالقرب من مدينة سامراء وغربية مدينة بيجي، وعلى الخط السريع بالقرب من ناحية مكيشيفة برشقات من قذائف الهاون ومدفع ثقيل وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى حرق الآلية. كما شهدت سيارة الإسعاف وهي تهرع إلى المكان لنقل الهلكة والمصابين. وبالقرب من ناحية مكيشيفة، تم تفجير منزل مفخخ على دورية للجيش الصفوي وميليشياته الرافضية، مما أدى إلى هلاك 8 منهم، ومن بين الهلكة ضابط. كما هلك عنصر من الجيش الرافضي على الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء، ولله الحمد. وفي ولاية نينوى، قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيشمركة في مفرق آسكي موصل وفي منطقة حسن شامي وفي جبل نيواران وفي منطقة عين الصفراء بوابل من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبمدفع ثقيل، مما أدى إلى حرق ثكنة وآلية كانت محملة بالعتاد، وقد لاذ من تبقى منهم بالفرار، ولله الحمد. نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد، فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من الهورة، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم. كما تم إعطاب وتدمير آليتين للجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من الغزيلية إثر استهدافهما بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيهما. كما تم دك تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في البوعزيز بالقرب من ذراع دجلة، وفي الطارمية بالقرب من العبايجي، وفي منطقة المعهد برشقة من قذائف الهاون وبمختلف أنواع الأسلحة. كما هلك المرتد المجرم المدعو عبد الحميد حسن، وهو المسؤول في الحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من البوفراج بعد استهدافه بعبوة ناسفة. كذلك تم تفجير عبوة أخرى على دورية للجيش الصفوي والحشد الرافضي بالقرب من المشروع اليابس، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر منهم وإصابة عدد آخر ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة بدك تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من القرمة، كما تم دك محيط قاعدة الحبانية ومركز شرطة السيسي وتل الفلاحات في الحبانية برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في منطقة الصابر محور المركز باستهداف دبابة لجند الطاغوت، كما تم صد هجوم لجند الطاغوت وقامت إحدى مفارز القنص باستهداف 3 منهم، مما أدى إلى هلاكهم وأعطاب الآلية ووقوع خسائر في صفوفهم وانسحابهم خزايا مخذولين ولله الحمد والمنة. وفي منطقة الليثي وعلى طريق المطار تم دك تجمع لجند الطاغوت بالأسلحة المتوسطة، مما أدى إلى قتل أحدهم وجرح 2 آخرين ولله الحمد. وفي ولاية البركة قام جنود الخلافة باستهداف مرتدي البيكيكي في الريف الشرقي لتل حميس وفي ريف تل براك برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية وفي ولاية سيناء، حيث نشر إعلام الولاية تقريرا يبين حصاد العمليات العسكرية خلال شهر رمضان. أما في ولاية حلب فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر التصدي لهجوم الجيش النصيري الفاشل على تلة المقبلة في ريف حلب الشرقي. وفي ولاية حماة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما في ولاية حمص فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر البيعة الجماعية لعشائر مدينة أم القرى. وفي ولاية دجلة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان أشبال الخلافة يظهر جانبا من معسكرات التدريب للأشبال. أخيرا في ولاية غرب إفريقية، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا يظهر صلاة وخطبة الجمعة في ولاية غرب إفريقية. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان تستهدفان حاجزا للتفتيش وتجمعا للجيش الصفوي وسط بغداد، سيارة مفخخة تدك تجمعا للحشد الرافضي جنوبية غربية بغداد وهلاك العشرات في ولاية الجنوب، صد هجوم للجيش النصيري على تلة المقبلة وهلاك أكثر من 20 عنصرا منهم في ولاية حلب، ضد محاولة تقدم للجيش الصفوي في منطقة الطاش جنوبية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد مضوا ليحطم الكفر اللعين، اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين، اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين، لن يرجع المجد التليد بغير آساد العرين، أسد الخلافة قد مضوا ليحطم الكفر اللعين، اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين، اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين، لن يرجع المجد التليد بغير آساد العرين، أسد الخلافة قد مضوا ليحطم الكفر اللعين، اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين، اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين.